والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء إني ظننت أني جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأرض